مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس. طبعا عنوان حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية هو شجرة التوت. خلال هذه الحلقة سوف نتحدث عن أهمية هذه الشجرة الاقتصادية والطبية وأيضا حول زراعتها. بداية مستمعي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس الزراعي الأستاذ علي خليل. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج وفي برنامج شجرة وحكاية. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. اليوم عنوان حلقتنا أستاذ علي من برنامج شجرة وحكاية هو شجرة التوت. سوف نتحدث من خلال هذه الحلقة عن أهمية هذه الشجرة الاقتصادية والموطن الأصلي، بالإضافة إلى الأهمية الغذائية والطبية لثمار شجرة التوت. بداية نتحدث أستاذ علي عن الأهمية الاقتصادية لهذه الشجرة. على عيني. يسعد صباحكم، صباح الجميع، وصباح سوريا، وصباح النور. أهلا وسهلا فيك. من اسم برنامجكم شجرة وحكاية، لكل شجرة إلى حكاية مرتبطة بالتراث، بالعادات والتقاليد، صارت تاريخ. صحيح. وخاصة حديثنا اليوم عن شجرة التوت. شجرة التوت صارت من التراث. صحيح. لأنه إلى حكاية أو حكايات. صحيح. حكايات. بسبب ارتباطها بدودة الحرير. دودة الحرير. صح. دودة الحرير اللي كانت تصنع الحرير، اللي كان هو لباس العظماء. وكان الحرير مو بس لباس، كان دواء. صحيح. ارتبطت مع الحكايات الاجتماعية ودخلت بالتراث من خلال دولاب الحرير، من خلال دودة القز اللي كانت هي العملة اللي يستخدموها أهل القرى. صحيح. كنا نروح، بدو الواحد يروح على الدكان بموسم القز، ما في مصاري، ياخد كمشة قز ويروح يعطيها للدكان يشتري اللي بده اياه بدون مصاري. إذا صارت عملة هاي، ارتباط الشجرة بالحياة الاجتماعية. صحيح. لو حكينا عن التوت كشجرة، كشجرة طبعا شجرة مثل كافة الأشجار، كبيرة الأغصان وكثيفة، فروعها طويلة، لها عدة أنواع من الأبيض والأسود والأحمر. هناك أنواع أخرى، لكن هي الأنواع الموجودة عندنا بسوريا. لو بدأنا بتصنيف هذه الشجرة حسب تصنيف كارلوس لينيوس، من النباتات عائلة البذريات، رتبة الورديات روزاليس. نعم. رتبة الورديات. الفصيلة التوتية. نعم. اسمها الفصيلة التوتية مورسي، وجنس التوت مورس. هذا تصنيفها العلمي لشجرة التوت. تصنيف. نعم. العلمي لشجرة. حلو. التوت. موطن الأصلي هو الصين وأوروبا. هي الموطن الأصلي. هو الصين. نعم. تنتشر طبعا بأوروبا وتنتشر في معظم الدول العربية. وين البلدان اللي هي الأكثر انتشارا؟ طبعا موجودة بسوريا، موجودة بالعراق، بالأردن، بفلسطين، ببلاد الشام موجودة، حسب التربة والمنطقة، يعني حوض المتوسط بهالمناطق هاي. نعم. حسب أنواع الترب هي تعيش في كافة المناطق، لكن أكثر شيء انتشرت بمنطقة مثل عم قل لك سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، بلاد الشام. بلاد. نعم. الشام. نعم. في بلاد الشام. نعم. موجودة وارتبطت بالاقتصاد من خلال ارتباطها بدودة الحرير، كون أوراق التوت هي الغذاء الأساسي والوحيد لدودة القز، دودة الحرير المعروف. ومن هون اجا طريق الحرير، كان مركز للتجارة العالمية. صحيح. كان مركز للتجارة العالمية اللي كان المورد الأساسي هو شجرة التوت وإكسارة. يعني من هون اجت الأهمية الاقتصادية لشجرة طبعا التوت، أهمية كونها الغذاء الوحيد لدودة الحرير. طبعا الغذاء الوحيد لدودة الحرير، ودودة الحرير كانت عبارة عن اقتصاد قائم بحد ذاته. صحيح. بسبب إنتاج خيوط الحرير الناعمة، والخيوط الحرير اللي كان يتم إنتاجها وخاصة في سوريا تضاهي الخيوط العالمية بحسب دقتها ومتانتها. نعم. فيه مثل هون طبعا بالإضافة ل هلا بنحكي بالإضافة للورق اللي هو الأساسي، الثمار طبعا موضوع اقتصادي هلا بنحكي عنه، بالإضافة للخشب، خشب التوت من الأخشاب الممتازة بالعالم. كلون، كلون لتصنيع الموبيليا، والثمار أيضا إلى استخدامات طبية. رح نتوقف عن فاصل قصير ومنرجع نكمل مع حضرتك حول يا أمي والضياء وديني وبلا البياء إذا نبيعك بوش التوت وضيعنا وضيعنا القلب بيروت جينا نبيعك بوش التوت هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيع هالشب. مستمعين الأعزاء نكمل الحوار حول شجرة التوت وطبعا مع المهندس الزراعي الأستاذ علي خليل. أستاذ علي، نتابع حوارنا حول هذه الشجرة الاقتصادية والشجرة الهامة. على عيني، بس نحن بدأنا بتصنيف شجرة التوت. نعم. لو أخذنا فكرة عن هذه التصنيف. نعم. هناك أصناف التوت، هناك ثلاث أصناف، الصنف الياباني، في صنف ياباني هو ماروس ألبا فار كوكوس، وهو أفضل الأصناف لتربية توت الحرير. نعم. هذا الصنف الياباني الموجود، لكن فيه عيب أساسي ومهم، أنه بتأخر بتفتيح البراعم من نهاية آذار حتى بداية نيسان، وهي الفترة المناسبة لتربية توت الحرير. نعم. في عنده تأخير. الصنف الهندي والصنف الرومي، ثلاث أصناف لشجرة التوت. قلنا إلى أنواع متعددة، الأنواع الدارجة أكثر شيء عندنا الأبيض والأحمر والأسود. نعم. هناك أصناف أخرى غير معروفة في سوريا، معروفة بالعالم. نعم. في الصنف الصيني الأفريقي المنشاري المنغولي اللباني والمكروزة وثلاثي الفلقات وإلى آخره. نعم. إذن إلى أصناف متعددة. متعددة. إيه. لكن نحن بناخد الأصناف والأنواع المعروفة عنا بسوريا اللي هي قديمة قدم التاريخ، ومثل ما قلنا ارتبطت بالاقتصاد وارتبطت بالحياة الاجتماعية. قد إيه عمر هذه الشجرة؟ شجرة عمرها من عمر الفراعنة، من عمر الإغريق قديمة. حتى الصينيين استخدموها بالبداية كعملة نقدية. على فكرة شجرة التوت الخشب تبعها، لما نحكي عنه بموضوع الناحية الاقتصادية، الخشب تبعها مرن ويمكن تصنيعه بأي شكل من أشكال. نعم. ويعطي ألوان حلوة وجيدة جدا. نعم. قلنا تعتبر أوراق التوت هي الغذاء الرئيسي لدودة الحرير. أكيد في إلى خصائص طبية وعلاجية. أوراق التوت تساعد على خفض ضغط الدم، تساعد في المحافظة على السكر. تقلنا إلى الجانب الطبي. لمحة بنكمل نحن عن زراعة شجرة التوت، بعدين ندخل على الجانب الطبي. تزرع في كافة الأراضي، يعني هي ما في بيئة مخصصة. لا البيئة المخصصة هي أو المناسبة الجو الرطب المعتدل. الرطب المعتدل، زراعتها سهلة، تعيش في كافة الأراضي ما عدا التربة المالحة. لهيك منشوفها تقريبا وين مكان، وين مكان بجانب المنازل دائما. نعم. ومقاومة لمعظم الأمراض، حتى تعيش على التربة الرملية. نعم. وتروى بمياه الصرف الصحي. موسمة قصير هي. نعم. هي لا عندها أكثر من فترة نمو. شجرة التوت في الأصناف أكثر من موسم. عندها أكثر من موسم فترة نمو مستمر. لكن هي متساقطة الأوراق. نعم. الحرارة المناسبة هي بين 29 و 30 32 درجة مئوية، تتحمل درجة الحرارة حتى 44 درجة مئوية. حاجة للري بسيطة، تحتاج للري مرة واحدة، يعني ما تحتاج لخدمة. لا ما كتير بدها خدمات، بدها سماد بلدي وتقليم. هذا بشكل طبيعي عم يقلموها، كل ما قلمناها كل ما خدمناها للشجرة. نعم. لأنه نموها سريع. نعم. نموها سريع وتعطي أوراق بسرعة، تعطي طرود طويلة جدا. طريقة التكاثر تتكاثر بطريقتين، إما بالبذور. نعم. وإما بالعقل. طريقة التكاثر بالعقل هي الأسهل عنا، وبتعطي الشجرة موسم خلال 3 سنوات، بينما طريقة التكاثر بالبذور شوي صعبة. بيستخدموها فقط بالمشاتل، تجمع الثمار الناضجة الخالية من من الأمراض والآفات، تنقع بالماء مدة 24 ساعة، بعدين يتم عملية هرس لإزالة الألياف منها والسكريات، تصفى وإلى آخره، تجفف في مكان مظلل، ومن ثم تجرى عليها العمليات الزراعية النظامية، تزرع بمشاتل وتعالج، لكن تتأخر بإعطاء الثمار بعد 6 سنوات. نعم. إذن هي طرق التكاثر. شجرة التوت كتير سهلة والتعامل معها بسيط وسهل، كل ما قصيناها بتعطي أوراق، خاصة الأصناف الحديثة بتعطي موسمين بالسنة، في عندها نمو ربيعي ونمو خريفي. وفي التجربة الحديثة بتربية دودة الحرير يتم تربية دودة الحرير خلال العام الكامل، يعني نحن ممكن نعطي أكثر من موسم من دودة الحرير باستخدام الأصناف الحديثة المورقة دائما. حلو. هيدا يعني حكيت عن تاريخ هاي الشجرة وعن خدمتها. نعم. من الناحية الاقتصادية نتحدث عن هذه الناحية، لأنه إلى كتير فوائد اقتصادية. نعم. هو الناحية الاقتصادية قلنا شجرة التوت، الأوراق إلى استخدامات، والثمرة إلى استخدامات، والخشب له استخدامات أخرى. الأوراق مرتبطة بتربية دود الحرير، غذاء. نعم. أساسي لدود الحرير، إضافي لبعض الاستخدامات الأخرى مثل المحافظة على ضغط الدم والسكري وإلى آخره. لكن الثمار، ثمرة التوت فيها أحماض أمينية أهمها حمض المالك وحمض الليمون. نعم. فيها السكروز، البكتين، حمض الأسكوري، هي مكونات الثمرة. نعم. المكونات الغذائية الموجودة بالثمرة فيها مكونات عجيبة ما موجودة بأي ثمرة أخرى، طعمها حلو ولذيذ ومعروف الطعم، يعني شجرته. صحيح. لكن موسمها قصير. صحيح. لكن موسمها قصير، لا يتعدى 15 يوم. نعم. أو شهر. نعم. فيها بروتين، مواد دهنية، كالسيوم، حديد، نحاس، منغنيز، كل هالأمور هذه موجودة بثمر التوت، لكن موسمها قصير، تسقط بسرعة إذا لم تستخدم. مشكلتها الوحيدة أنه بتوسخ الأرض وتجيب الحشرات. نعم. هاي المشكلة، هاي مشكلة شجرة التوت. نعم. لذلك بدها وقت النضج مباشرة، بدها حواش. إذا قلنا بأنه هالموطن الأصلي هو الصين. نعم. منتشرة بكثرة في بلاد الشام. نعم. وهي ذات اقتصادية، يعني فائدة أو جدوى اقتصادية كبيرة، وخاصة كونها الغذاء الوحيد لدودة الحرير. وطبعا رح نتحدث أيضا بشكل موسع أكثر عن الفوائد الطبية والغذائية. نعم. لثمار التوت، لكن بعد هيدا الفاصل. لا تهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوع وزلمي عاقل بيتوتي. لا تهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوع وزلمي عاقل بيتوتي. لا تغريني بشم الورد ولا تدفيني بحب البرد، انا يا حلو من الجرد وفلاح ومش بيروتي. لا تغريني بشم الورد ولا تدفيني بحب البرد، انا يا حلو من الجرد وفلاح. بيروتي انا يا بنت مجوز زني عاقل بيكوتي البنت اللي بتحب الشب ما بتوقف له بنص الدب بعدك صغيري على الحوض فوتي عبيتك فوتي البنت اللي بتحب الشب ما بتوقف له بنص الدب بعدك صغيري على الحوض فوتي عبيتك نعود للحوار والحديث عن شجرة التوت مع المهندس الزراعي الأستاذ علي خليل. أستاذ علي، بعد أن تحدثنا عن هذه الشجرة من الناحية التاريخية ومن الناحية الاقتصادية، وأيضا تحدثت عن مكونات الثمرة ثمرات التوت، نتحدث الآن عن الفوائد الطبية والغذائية. عدا أن هذه الثمرة هي لذيذة جدا، لكنها لها فوائد طبية وغذائية كثيرة. نعم. تخبرنا عن هاي الفوائد. نحن مثل ما قلنا من مكونات الثمرة الأحماض والسكريات، وحمض الليمون وحمض والسكروز والبوتاسيوم، المواد الغذائية الهامة لجسم الإنسان. نعم. من هون تأتي أهميتها، فيها فيتامينات ألف وجيم وحمض الكهرمائي، وبالإضافة إلى مواد عفصية. نعم. من هون بتجي أهمية الغذائية. الأوراق أولا قلنا كمان تحوي على الفلافونيدات، يعني الأوراق شو فائدتها غير الأوراق غير إن بتصنيع الحرير غير الحرير. نعم. الفوائد الثمار. نعم. الثمار حلوة الطعم وطيبة المذاق، صحيح، لذيذة، وفاكهة لذيذة جدا. تبعت شو رح أقول لك شو قال الإمام الشافعي عن شجرة التوت. تفضل. يقول: التوت دليل على قدرة الله، لأن ورق التوت إذا أكلتها دودة القز يخرج حرير. نعم. وإذا أكلها النحل يخرج عسل، وإذا أكلها الظبي أخرج مسكا ورائحة طيبة. حلو. حتى رائحة التوت طيبة يعني وقريبة على القلب. صحيح. وعلى فكرة دود الحرير دود كتير مزوقة ومهذبة جدا. صحيح. إذا كانت أوراق التوت فيها أي روائح أو عليها غبرة بتسبب أمراض وما بتقرب عليها دود الحرير. النحل أيضا، النحل إذا كان فيه أي رائحة كريهة أو غبرة أو وسخ ترفضها. شجرة التوت من الأشجار المهمة حتى بالبيئة، تنقي البيئة. صحيح. تنقي البيئة. لذلك تزرع في الشوارع بالحدائق، تزرع. نعم. بالحدائق، وهي عبارة عن زراعات منزلية. نعم. في الطب القديم وجدت ثمار التوت في مقابر هوارة في الفيوم بمصر، مقابر الفراعنة، واستعملها الفراعنة كغذاء ضمن الوصفات العلاجية، حيث استخدموا من شراب التوت علاج لحالات البلهارسيا وحرقان المعدي وحالات الكحة والسعال الديكي. هاي الفراعنة يستخدموها. نعم. إذن هاي دليل على قدمة ومعرفة فوائد الطبية. نعم. ابن سينا قال عن شجرة التوت. نعم. تفضل. التوت صنفان أحدهما الفرصاد الحلو، طبعا تسمى الفرصاد الحلو، والآخر هو الفرصاد المر، والمر الذي يعرف بالشامي، عصارته قابضة خصوصا إذا طبخت، ويمنع سيلان المواد إلى الأعضاء. إذا طبخت الأوراق مع ورق العنب وورق التين الأسود بماء المطر سود الشعر وينفع القروح الخبيثة. حلو. وعصارته تنفع بثور الفم. عصور الورق، عصارة الورق. نعم. عصارة الورق. هذا كلام ابن سينا العالم المعروف. إذن كان إلى فوائد لمعالجة الأمراض والقروح الخبيثة، أيضا لسواد الشعر، للشعر كانت تستخدم، يعني تستخدم كان محل الصبغات. أما ابن البيطار، نعم، محل الصبغات، نعم. أما ابن البيطار ماذا قال عن شجرة التوت؟ التوت صنفان، الفرصاد الحلو والفرصاد المر. نعم. وله سائر أحوال التين، لكن دونه الحلو، الفرصاد الحلو أو التوت الحلو، له سائر أحوال التين كشجرة التين، عم يشبه يعني الورقة التين كمان. نفس الفوائد، نفس الفوائد. ليش؟ لأنه فيها مادة حليبية. نعم. المادة الحليبية الموجودة بشجرة التين هي موجودة بين اللحاء بشجرة التوت. نعم. نعم. أما المر ويعرف بالشامي، فالحلو منه حار ورطب، والحامض الشامي يحبس أورام الحلق، مثل ما قلنا حكي ابن سينا أنه تنفع بسور الفم، يحبس أورام الحلق والفم، يعني القلاع. نعم نعم نعم نعم. ونافع للذبحة الصدرية، وهو رديء للمعدة. كمان يعني هون ينصح عدم الإكثار منه بالتناول، تقيل على المعدة. نعم. نحن بنسميه الثقيل على المعدة. أما داود الإنطاكي في تذكرته، أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، ماذا يقول عن التوت؟ ماذا يقول؟ التوت يصلح الكبد ويربي شحما، يعني بنصح، يعطي صح، ويزيد فساد الطحال، يعني ما سيء للطحال. إذا طبعا إذا كتر الواحد منه، هلا حكينا أنه كمان ما منيح للمعدة، إذا كتر الواحد منه ما منيح، معناها خير الأمور أوسط. خير الأمور أوسط. ليش؟ لأنه هو لذيذ الطعم، بيأكل الواحد بس ما يكتر، بيكتر منه بدون ما يحس. والتوت إما أبيض ويعرف بالنبطي، وعندنا بالحلبي، وهو أسود عند استوائه وأحمر قبل النضج. صحيح. التوت الشامي اللي نحن نسميه معروف يعني. أسود بس بيكون قبل أحمر، ويعرف بالشامي، وكلاهما يدرك أوائل الصيف، يعني بأوائل الصيف تنضج الثمار. كلاهما يولد ماء دما جيدا، ويسمن، ويفتح السدود، ويصلح الكبد، ويربي شحم، ويزيل فساد الطحال. هذا الشامي. نعم. الشامي يطفئ اللهيب. نعم. والعطش وهو فاتح للشهية. والأوراق طبعا مغلي الأوراق تنفع الحلق واللسي والجدري والحصبي والسعال، وخصوصا شرابه. لكن ثمرة، يقول داود الأنطاكي، ثمرة التوت مع الخل تبرئ من الشري والشقوق قبل النضج. وهذا بيذكرنا بكلام أنه منديل الحرير، يمكن الكل بيتذكر منديل الحرير، منديل الحرير على الخصر إذا كان في شري بالجسم هو علاج. علاج صحيح. والحرير من فوائده هذا من الموروث الشعبي، هذا موروث شعبي، هي ارتباط الشجرة بالحياة الاجتماعية. حتى كان اللي يلبس حرير ما يقرب عليه القمل. صحيح. إيه؟ لذلك كانت الناس تلبس منديل الحرير. تفضل. حكينا عن الحرير، كونه ذكرنا الحرير هون وارتباطه بشجرة التوت، وارتباطه بالاستخدام الاجتماعي. الحرير شو كان يسمى؟ الحرير هو اسم معرب عن الإبريسيم، الإبريسيم أو بالعجمي الإبريشيم بكسر الهمزة والسين المهملة المفتوحة. ويسمى قبل أن يخرقه الدود بالحرير، وبعد الخرق يسمى قز، بعد الحل حتى يسمى حرير. حتى بعد نحن في عنا فرق بين القز والحرير. بعد ما بتخرق الدودي للقز نسميه قز. نعم. أما بعد الحل حتى يسمى حرير. نعم. وهو مثل ما قلنا يخصب البدن ويمنع تولد القمل باللباس. يعني أنا بتشكرك جدا على كل المعلومات اللي قدمت لنا عن شجرة التوت، هذه الشجرة الجميلة والاقتصادية واللي هي ذات قيمة غذائية، يعني ثمارة وأوراقة ذات قيمة غذائية وطبية. شكرا لك أستاذ المهندس الأستاذ علي خليل، شكرا لك، نورتنا. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافية. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على الصوت، ميس سليمان. الهندسة الإذاعية زمان محمد. والإخراج زين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في سيدوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. حبيبي.